الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له، هذا إذا كان عنده. أما النائي فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره كالإرث، وعدم خروجه بالإحرام والمرجع فيه إلى العرف. كان الكلام في الصيد، وأنه لا يجوز للمحرم أن يصطاد في الحرم شيئا بل وخارج الحرام، ولا يجوز للمحل أن يصطاد داخل الحرم كما بيناه مفصلا فيما يرتبط بمحرمات الإحرام وبمحرمات الحرم، المحرمات الإحرامية والمحرمات الحرمية كما تقدم بيانه. الآن يأتي سؤال آخر يريد أن يجيب عليه الماتن وتبعا له الشارح، وهو أنه هل يدخل الصيد في ملك المحرم أو لا يدخل الصيد في ملك المحرم. هنا يقول الماتن الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه بأن الصيد لا يدخل في ملك المحرم سواء كان بحجازة أو كان بواسطة عقد شراء بيع. شخص محل قد اشترى قد اصطاد صيدا، والآن هذا المحرم يريد أن يشتري منه ذلك الصيد، فبالعقد هل يكون مالكا لذلك الصيد أو لا يكون؟ الجواب يقول لا يكون. أو بالإرث، شخص دخل في ملكه صيد ومات وهو محرم، ومات ذلك الشخص المورث وارثه محرم، فهل يدخل في ملكه أو لا يدخل في ملكه؟ يقول لا يدخل أيضا في ملكه. الصيد لا يدخل في ملك المحرم. وكذلك ليس فقط هذه الأسباب، أي سبب آخر مملك أيضا لا يدخل الصيد في ملك المحرم كالنادر. افترضوا أن شخصا كان قد نذر لله أنه إذا حصل له كذا يعطي حيوان كذا إلى فلان، والله سبحانه وتعالى أعطاه حاجته، الآن يريد يفي بنذره، عنده صيد يريد أن يدخله في ملك هذا المحرم، يجوز له أو لا يجوز؟ هو يجوز، ولكنه بالنسبة إلى المحرم لا يدخل الملك والصيد في ملكه. عبارة الماتن مطلقة تقول: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة ولا عقد ولا إرث، سواء كان الصيد عند المحرم أو كان الصيد بعيدا عن المحرم في بلد آخر. افترضوا أن هذا الإنسان كان له مورث وقد اصطاد شيئا ومات في بلده، هل يدخل هذا الصيد في ملك المحرم أو لا يدخل؟ عبارة المات المطلقة تقول لا يدخل في ملك المحرم مطلقا، سواء كان الصيد عنده عند المحرم أو كان الصيد بعيدا عن أي عن المحرم. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يقيد ذلك، يقول إنما لا يدخل الصيد في ملك المحرم إذا كان الصيد عنده، أما إذا كان بعيدا عن فإنه يدخل في ملك المحرم. فلهذا قال: ولا يدخل الصيد في ملك المحرم لا بحيازة ولا بعقد بيع ونحو ذلك ولا بإرث ولا غير هذه من الأسباب المملكة كنذر الصيد له أي للمحرم، هذا إذا كان الصيد عنده. هذا تقييد لعبارة المثل، باعتبار أن عبارة لمات مطلقة لم تقيد إذا كان الصيد عند المحرم. أما النائي أي المبتعد البعيد عن المحرم فالأقوى دخول الصيد في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغير الشراء من الأسباب وغيره غير الشراء يعني في ملكه ابتداء وغيره يعني غير الاختياري، هذه وغيره عطف على الاختيار مو على الشراء. قال اختيارا وغيره وغير الاختيار كالإرث، وكذلك عدم خروج الصيد بالإحرام عن ملكه. افترض هذا الإنسان في حال كونه محلا كان قد اصطاد شيئا الآن وجعل الصيد في بلده، الآن بمجرد أن أحرم هل يخرج الصيد عن ملكه أو لا؟ قال لا علاقة له. قال وعدم خروجه أي الصيد بالإحرام عن ملكه. خب الآن ماذا من كم أين ما هو الميزان في معرفة أن هذا الصيد بعيد أو أن هذا الصيد ماذا قريب نائي أو ليس بنائي؟ يقول المرجع فيه إلى العرف، العرف يشخص بأن هذا الصيد هل هو عنده أو أن هذا الصيد بعيد عن، والمرجع فيه إلى العرف. مسألة أخرى، بعيد منه الصيد إذا كان بعيدا، ومن نكث ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية. من الفروع أو من المسائل المرتبطة بالصيد هو أنه لو نكث ريشة حمام الحرم أو ريشة من حمام الحرم فماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه أن يتصدق. بأي شيء يتصدق؟ بأي مقدار يسمى أو يصدق عليه أنه صدقة، باعتبار أنه لم يعين في الروايات مقدار هذه الصدقة. كيف يتصدق؟ قال بنفس تلك اليد التي جنى بها، التي قطع بها الريشة. هنا الشارح يشكل على عبارة المتن، على عبارة الشهيد الأول، يقول أنت قلت ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد الجانية. قبل هذه العبارة لم يتقدم منك ومن نتف ريشة من حمام الحرم بيده فعليه صدقة بتلك اليد الجانية. هذا ضمير بتلك لابد أنه قد تقدم منك ماذا؟ ذكر اليد، والمفروض أنه لم يتقدم منك ذكر اليد حتى ترجع عليه بضمير الإشارة. أنت تقول بتلك اليد، أي يد؟ اليد التي لم تذكر في العبارة، فلا مجال لإرجاع ضمير الإشارة إليها. هذا هو الإشكال الذي يذكره الشهيد الثاني على عبارة المتن، إلا أنه يمكن تصحيح العبارة بنحو لا يرد عليها الإشكال، وهو أنه في الأعم الأغلب الإنسان عندما يقطع ريشة من حمامه لا يقطعها بلسان بفمه، لا يقطعها برجله، لا يقطعها، في الأعم الأغلب يقطع الريشة ماذا؟ بيده. وهو يريد أن يشير إلى الأعم الأغلب، إذا قطع الإنسان ريشة حمامة فبتلك اليد التي قطع بها الريشة يجب أن يتصدق. قال وليس، هذا إشارة إلى الإشكال، وليس في العبارة أنه أي الجاني أو الناتك أنه نتف الريشة باليد حتى يشير إليها بقوله بتلك اليد، يشير إليها بضمير الإشارة تلك. لا يوجد في عبارة المتن اليد حتى يشير إليها بتلك، بل هي يعني قطع أو نتف ريشة الحمام، بل هي أعم، لأن الإنسان قد يقطع الريشة باليد وقد يقطعها بغير اليد لجواز نتفها، مو لجواز نتفها يعني يجوز نتفها بغير اليد، لا يعني أن الإنسان يمكن جوازنا بمعنى الإمكان، لجواز نتفها بغير اليد يعني لإمكان نتفها بغير الياد. أما الرواية الواردة في المقام قال والرواية وردت بأنه يتصدق باليد الجانية وهي سالمة من الإيراد. لماذا؟ باعتبار أنه لم يرد في الرواية عبارة بتلك اليد الجانية، إنما قالت الرواية يتصدق باليد الجانية، يعني إن كان قد نتف الريشة باليد فيتصدق باليد الجانية. ولو اتفق النتف بغير اليد جازت الصدقة كيف شاء، بعد لا يشترط أن يكون بيد مخصوصة لأن يعطيها لشخص آخر ويتصدق ولا مخذور فيه. طب أي مقدار من الصدقة؟ قال ويجزئ مسماها، كل ما يسمى عرفا أنه صدقة يكون مجزيا في هذه الكفارة. ولا تسقط الكفارة بنبات الريش ولا تجزئ الكفارة والصدقة بغير اليد الانية. لو هذا الإنسان قطع الريشة بيده فلا تجزئ الصدقة بغير تلك اليد، قطع الريشة باليمنى وتصدق باليد اليسرى لا تكون مجزية. لماذا؟ باعتبار أنه كان مأمورا بهذا النحو وهو شرط في الصحة. هذا كله إذا نتف ريشة واحدة من الحمام. أما لو تعددت الريشة التي نتفها من الحمام فهل أيضا تتعدد الصدقة أو أنه يجب الآرش عليكم السلام؟ هنا يقول يوجد وجهان، وجه يقول لكل ريشة صدقة، ووجه يقول لا يجب عليه الآرش. ما هو الآرش؟ وهو أنه يقيم صحيحها ثم يقيم معيبها ثم يرى الفرق ما بينهما فيعطى صدقة. ولو نتف أكثر من ريشة ففي الرجوع إلى الآرش عملا بالقاعدة، في الموارد التي لا يوجد نص نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى القاعدة العامة وهي وجوب دفع الآرش، قيمة الفرق بين المعيب والصحيح. أو تعدد الصدقة بتعدد الريشة أو بتعدد نتف الريشة، وجهان في المسألة، وجه يقول يجب الآرش، وجه يقول كلما تعددت الريشة يجب تعدد الصدقة. إلا أن المصنف في كتاب الدروس اختار ثانيهما في الدروس، أي تعدد الصدقة، والشارح أيضا يؤيده في ذلك، يقول وهو حسن، يعني تعدد الصدقة هذا إن وقع نتف الريش على التعاقب، قطعان ريشة فوجبت صدقة، ثم قطع ريشة ثانية فوجبت صدقة ثانية، ثم قطع ريشة ثالثة فوجبت صدقة ثالثة، فهنا تتعدد الصدقة ولا ننتقل إلى الآرش. أما لو نتف ريش الحمام ثلاث ريش نتفها مرة واحدة جمعا، فهنا أيضا يجب عليه الصدقة أو أنه يجب عليه الآرش؟ يقول هنا قد يقال بأنه يجب عليه الآرش، لأن الرواية دلت على أن الريشة الواحدة فيها صدقة، وهنا لم ينتف ريشة واحدة وإنما نتف أكثر من ريشة مرة واحدة. وهو حسن، أي ما اختاره في المصنف في الدروس حسن، إن وقع النتف على التعاقب، وإلا أما إن لم يقع على التعاقب النتف بل وقع مرة واحدة فالأول أحسن، وهو الرجوع إلى الآرش عملا بالقاعدة. فالأول أحسن إن أوجب أرشا، يعني إن أدى إلى أن يكون ذلك الحمام معيبا، يعني كان يستطيع أن يطير، أنه بعد هذا بعد لا يستطيع أن يطير. هنا أوجد عيبا مو أوجد نقصا، فرق بين أن يوجد عيبا وأن يوجد نقصا. أن هذا أوجد عيبا في هذا الحمام، هذا الحيوان كان يستطيع أن يطير الآن بعد لا يستطيع أن يطير، ما فرق بين القيمتين؟ يجب أن يدفعه صدقة. وإلا أما إذا لم يوجب أرشا، يعني لم يوجد عيبا في مثل هذه الحالة، قطع ريشتين ولا تؤثر على ماذا؟ ولا يؤثر على الحيوان في طيرانه، قبل هذا كان يستطيع أن يطير وبعد نتف الريشتين أيضا يستطيع الطيران، هنا لم يوجد عيبا، نعم وجد نقص ولكنه ليس كل نقص فهو عيب، وإلا تصدق بشيء لثبوته، أي لثبوت التصدق بطريق أولى. لماذا بطريق أولى؟ لأنه إذا في ريشة واحدة يجب التصدق، في ريشتين أيضا يجب التصدق بطريق أولى. من إيه؟ لا لا، إذا واحدة الشارع قال واحدة تصدق، اثنين لا تصدق. أنا ما أقول واحدة ما يخالف، إذا قطعت أصبع عن كفارة، أما قطعت أصبع عن كل شيء تقبلون عقلائيا هذا مقبول؟ يعني قاعدة قاعدة ما عاد يقول بأن هذه في الموارد مولانا ولا تقل لهما أفل، يعني أبسطهم ما يخالف، ما خطوا بعد بالأولوية القطعية. عندما يقول الدرجة الأدنى منها بعد الدرجة الأعلى منها ماذا؟ تصل بالأولوية القطعية. إذا يقول فد ريشة تصدق، أما ريشتين افترض مولانا ثانية مو موجودة، تصدق ولا تصدق؟ في النتيجة تصدق، واحدة موجودة قدر مثير. قال ولو نتف غير الحمامة في العصفور مثلا، أو نتف من الحمامة غير الريش، أي شيء آخر غير الريش، فالأرش أيضا. لماذا؟ هذا باعتبار أنه بعد لا يوجد عندنا دليل، الدليل دل في الريشة المرتبطة بالحمامة. أما لو نتف غير الحمامة أو لو نتف غير الريش من الحمامة فماذا نرجع؟ قال نرجع إلى القاعدة، وهو إن أوجب عيبا فالأرش، أما إن لم يوجب عيبا فماذا نفعل؟ قال فالأرش هذا ولو أحدث ما لا يوجب الأرش نقصا ضمن أيضا أرشه. التفتوا جيدا هذه العبارة، يقول ولو أحدث ما لا يوجب الأرش، يعني ماذا؟ يعني ما لا يوجب العيب، ولكن هذا الذي أحدثه نقص في هذا الحيوان، ليس بعيب ولكنه نقص. يعني افترضوا هذا الطاووس عندما قطع منه مثلا ريشة واحدة أو هذا العصفور لم يحدث فيه عيب، الحيوان كما كان يطير قبل ذلك الآن لم يطير، ولكنه أثر على جمال هذا الحيوان، أثر على وضع هذا الحيوان بنحو أو بآخر، فهو قد نقص من قيمة الحيوان ولكنه ليس بعيبين، لأنه فرق بين أن يكون هناك عيب وبين أن يكون هناك نقص. عيب، فلهذا أنت قرأتم إن شاء الله وسيأتي في محله، أفترض المرأة التي فيها كذا وكذا عيب، ولكن العبد الذي لا يعرف الكتابة لا يسمى هذا عيب، وإنما يسمى نقص، عدم الكتابة نقص ولكن ليس بعيب. نعم لو أن المرأة مثلا كان فيها كذا وكذا، كانت فلج مثلا، كان فيها مرض كذائي، هذا يعتبر ما هو؟ يعتبر عيب في المرأة. هنا يريد أن يقول بأنه فرق بين العيب وبين النقص. في العيب خب نقيمه فيما يرتبط بالمقدار ونعطي الإضافة، أما في النقص أيضا نعطي، ولكن هذه مراد نعطي الأرش، ولكن هذا الأرش الأول يعني الأرش الذي بسبب العيب. ولو أحدث ما لا يوجب الأرش، يعني ما لا يوجب العيب، ولكنه أحدث ماذا؟ أحدث نقصا، هذه نقصا فاعل مفعول به أحدث، ولو أحدث نقصا ولكن لم يكن عيبا أيضا ضمن أرشه بلا إشكال. هذا الطاووس الذي قطع منه ريشة واحدة هذا يعتبر نقص في هذا الحيوان، فأيضا يكون ضامن، ولا يجب فيما يرتبط هنا بعد، ولا يجب تسليمه باليد الجانية للآصل، يعني إذا نتف غير الحمامة أو نتف غير الريش من الحمامة، لأن الرواية دلت أنه يتصدق باليد الجانية في الريشة المرتبطة بالحمامة. أما جزاؤه أي جزاء الصيد مطلقا هنا مطلقا يعني أي صيد كان، إما هكذا أو كما يقول في الحاشية سواء كان جزاء الصيد فداء أو كان أرشا أو كان قيمة أو أي شيء آخر، هذا يجب إخراجه بمنى إن وقع ذلك الفعل الصيد في إحرام الحج، ويجب إخراجه بمكة إن وقع ذلك الصيد في إحرام العمرة. ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما، لأنه في بعض الأحيان كان مثلا بدنا كان شاب ويحتاج إلى الذبح، فإذا ماذا؟ فإذا لابد أن يذبح في نفس المكان في مكة أو في منى. ولو افتقر إلى الذبح وجب فيهما، أي في مكة وفي منى على الاختلاف أو على التفصيل المتقدم. أيضا كالصدقة، كما أن الصدقة إن كانت في إحرام الحج فكذا وإحرام العمرة فكذا حكمها في مكة ومنى. طب افترضوا أن الكفارة أو جزاء الصيد كان يحتاج إلى الذبح، فهل يجزئ أن يعطي الكفارة بلا ذبح؟ يعطيها لشخص يقول أنت اذهب واذبحها واستفد منها مثلا، أو يعطي الثمن بعد ذلك يقوم الشخص بالباقي، يقول لا ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح. طبعا بنحو الوكالة يجوز، أما إعطاء القيمة بلا أن يوكله في شراء الكفارة وذبحها هذا لا يجوز. ولا تجزئ الصدقة قبل الذبح. ومن هو مستحقه؟ قال ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرام، أن يكونوا من أهل الحرام باعتبار أنه منى أيضا داخل جزءا في الحرام كما تقدم، ومكة أيضا في الحرام. ومستحقه ومستحق هذا الجزاء جزاء الصيد الفقراء والمساكين بالحرام، حتى فقراء ومساكين فعلا أو فقراء ومساكين قوة. طب فيما يرتبط بالغنى فعلا وقوة معناه واضح، وهو أن يكون غنيا بالفعل يعني يملك مالا بالفعل، أن يكون غنيا بالقوة يعني يستطيع أن يعمل حتى يكون غنيا بالفعل، أما أن يكون فقيرا بالفعل أيضا هذا واضح، أما أن يكون فقيرا بالقوة هذا معناه ماذا؟ المراد من الفقير الغني الفقير بالقوة يعني أنه وكيل عن فقير بالفعل، لا أنه هو فقير. هذه الفقير بالقوة نسبة الشيء إلى غير ما هو له، مو مراد أنه هو فقير يعني هو وكيل عن فقير، فلهذا يقول كوكيلهم في، كوكيلهم في استلام هذه الصدقة أو جزاء الصيد. إذا المراد من الفقراء فعلا واضح، أما المراد من الفقراء قوة يعني حتى لو كان غنيا هو بالفعل ولكنه وكيل عن الفقير. ومن هنا يجوز مثلا للسادة أن للسادة الغني للسيد الغني أن يأخذ وكالة من السيد الفقير في استلام سهم السادة. خب هذا بأي عنوان يجوز له أن يستلم مع أنه غني؟ يقول أنه هذا فقير بالقوة. لماذا؟ لأنه وكيل عن سيد فقير بالفعل. ومستحقه مستحق جزاء الصيد الفقراء والمساكين بالحرم إما فعلا أو قوة كوكيلهم فيه أي في الحرم. ولا يجوز الأكل من أي من جزاء الصيد إلا بعد انتقال ذلك الجزاء الذي هو الكفارة إلى المستحق. عند ذلك يجوز له أن يأكل ولكن بإذن المستحق، ولا يجوز الأكل منه إلا بإذنه. ويجوز في الإطعام التمليك ويجوز الأكل، كما أنه متعارف إما أن الإنسان يأخذ الذبيحة ويقسمها قطع ويعطيها للفقراء وهذا تمليك للحم، وإما أن يطبخ ذلك اللحم ويأتي الفقراء ويأكلون منه. ويجوز في الإطعام التمليك والأكل معا. هذا تمام الكلام في البحث الأول من الكفارات، وهو كفارات الصيد. وقد اهتم بها الفقهاء من علمائنا باعتبار أنه ورد ذكرها في القرآن الكريم أولا، وتوجد فيها روايات كثيرة. بعد ذلك ننتقل إلى باقي المحرمات التي تجب أو التي تحرم على المحرم، وهي أولا الواطئ. قال: الوطئ أيضا من المحرمات على المحرم، وقد تقدم بيانه فيما سبق أن من المحرمات على المحرم الواطئ مطلقا، سواء كان في القبل أو في الدبر، سواء كان مع الأجنبية أو غير الأجنبية، سواء كان مع الحرة أو غير الحرة، سواء كان مع الذكر أو مع الأنثى، مع الدابة أو غير الدابة، مطلق الوطئ موجب للكفارة. ولكن الكلام أن الكفارة التي تجب في الواطئ، أي وطئ هذا؟ مطلق الواطئ، حتى لو كان عن جهل بالحكم، حتى لو كان عن نسيان بالحكم، أو يشترط أن يكون هذا الوطئ عن علم وعمد مثلا، هذا شرط مثلا. أينما حصل هذا الواطئ فإنه يوجب الكفارة أو هناك تفصيل في المقام؟ الجواب يقول: هناك تفاصيل لا بد أن نشير إليها. التفصيل الأول الذي لا بد أن نبينه هو بأن الواطئ إنما يوجب الكفارة التي هي البدنة وإبطال الحج ووجوب قضائه في السنة القادمة، هذا إذا كان عن علم وعن عمد، هذا أولا. وثانيا إذا كان هذا الواطئ قبل الوقوف بالمزدلفة، أما إذا كان بعد الوقوف بالمزدلفة فإنه قد انتهى مناسك حجه. المهم، هذا الواطئ الذي يوجب البدنة كفارة بدنة ويوجب إبطال الحج وقضاء الحج من قابل، هذا إذا كان الوطئ عن علم وعمد أولا، وأن يكون قبل الوقوف بمزدلفة ثانيا. أما إذا كان عن جهل، إذا كان عن نسيان، إذا كان بعد الوقوف بمزدلفة، فله حكم آخر يأتي بيانه بعد ذلك. قال: في كفارة باقي المحرمات، في من هذه المحرمات الواطئ. قال: في الواطئ عامدا، عمدا مولانا، لا في حال النوم مثلا، عامدا عالما بالحكم وبالتحريم، وأن هذا وطئ، وأن حكم الواطئ هو التحريم في حال الإحرام، قبلا أو دبرا، ولكن بهذا الشرط: قبل المشعر الحرام، قبل الوقوف بمزدلفة، وإن وقف بعرفة، يعني وإن كان بعد الوقوف بعرفة. أنتم تتذكرون قلنا بأنه وقف في عرفة، بعد الوقوف في عرفة يخرج ماذا؟ يخرج من عرفة متوجها إلى مزدلفة. طب الوقوف في مزدلفة متى؟ قلنا ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، هو في الليل اجتمع مع زوجته، هنا قبل الوقوف بمزدلفة، قبل الوقوف الواجب، أو افترضوا بعد غروب اليوم التاسع اجتمع مع زوجته، فهنا بعد الوقوف بعرفات وقبل الوقوف بمزدلفة. وإن وقف بعرفة على أصح القولين في المسألة، باعتبار أن الروايات مختلفة في المقام. واحدة من الروايات الموجودة في المقام في المجلد 13 صفحة 110 في الباب الثالث في الحديث الأول، حتى في الحاشية يقول الثاني والثالث، حتى ما أدري الباب الثاني الحديث الثالث لو الباب الثالث الحديث الثاني، وعلى كلا الاحتمالين فالحاشية غير صحيحة، لأن الرواية هي في الباب الثالث في الحديث الأول، أما في الحديث الثاني إذا فرضنا هذا الباب الثالث الرواية كما قلت هي في الباب الثالث من الحديث الأول، قال عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قبل. إذن هذه قبل مزدلفة، بس سواء وقف بعرفة أو لم يقف بعرفة بعد الرواية مطلقة من تلك الجهة. المهم لو وقف قبل مزدلفة فعليه بدنه وعليه الحج من قابل كما سيأتي بيانه. هذه الرواية. أما الرواية الثانية عن رجل محرم وقع على أهله فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنه ويفرق بينهما. الرواية أجنبية عن محل الكلام. المهم الرواية الموجودة هي في الباب الثالث، الرواية الأولى باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعار على أصح القولين. طب ما هي الكفارة التي تجب في الوضع عامدا عالما قبل الوقوف بمزدلفة؟ قال: بدنة أولا، ويتم حجه الذي بيده ثانيا، ويأتي بالحج من قابل ثالثا. هذه هي الكفارة: بدنة، يتم الحج الذي بيده، ثم يأتي بالحج من قابل. طب يأتي بالحج من قابل بنحو الفورية أو التراخي، يعني السنة القادمة مباشرة، يستطيع أن يؤخر 3-4 سنوات إن لم يلزم منه التهاون وإن لم يخف على نفسه الموت. يقول: لا، فوريا إن كان الأصل فوريا، يعني إن كان الأصل ماذا؟ حجة الإسلام، أو كان الأصل ماذا؟ نذرا معينا في تلك السنة، أو كان أجيرا لتلك السنة المعينة، هذا يكون حجه فوريا. فلا بد أن يكون الإتيان في الحج من قابل أيضا لا بد أن يكون فوريا، لأن الأصل كان كذلك. إن كان ملي بالي بعد استطاع ماكم ولا بعد، لا تشترط الاستطاع، لا بد أن يتفكع ويأتي أيضا فوريا إن كان الأصل كذلك، أي فوريا أيضا. طبعا هذه المسألة تقدم الكلام عنها مفصلا، أنه تشترط الاستطاعة الشرعية أو لا تشترط الاستطاعة الشرعية، وإنما تكفي الاستطاعة العقلية، وبينا هناك بأنه تكفي الاستطاعة العقلية ولا نحتاج إلى استطاعة شرعية. قال: فوريا إن كان الأصل كذلك، يعني وإن لم يكن الأصل كذلك فإنه ماذا؟ لا يجب الحج من قابل بنحو الفورية. وإن كان الحج نفلا، لا فرق، افترضوا بأنه هذا الحج الذي أفسده بواسطة الجماع قبل الوقوف بمزدلفة كان حجا استحبابيا، ولكنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن الحج بمجرد الشروع فيه يجب ماذا؟ يجب إتمامه، فهو وإن كان قبل الدخول فيه مستحب يجوز الفعل ويجوز الترك، ولكن بعد الدخول فيه يجب إتمامه، فلا فرق بينه وبين الحج الواجب من هذه الجهة في أي شيء إلا في الفورية وعدم الفورية. قال: وإن كان الحج نفلا، ثم ولا فرق في ذلك، أي في الوضع عامدا عالما، بين الزوجة فيكون النكاح ويكون الاجتماع محللا والأجنبية فيكون محرما، ولا بين الفرة وبين الأمة، ولا بين وطء الغلام كذلك في أصح القولين، باعتبار أنه الرواية وردت بأنه إذا وقع الرجل بامرأته. وهنا هل يصدق أنه وقع الرجل بامرأته؟ طب لا يصدق، ولكنه يصدق لابد أن نقول المستفاد من الرواية إذا تحقق الجماع. فسأعم خصوصا بقرينة أنه سواء كان في القبل أو كان في الدبور، نقول بأنه إذا تحقق الجماع أعم من أن يكون امرأة أو أن يكون رجل، بقرينة أنه سواء كان في القبل أو كان في الدبور. والمسألة خلافية، وحقها أن تكون أيضا خلافية، لأن الروايات وردت إذا اجتمع الرجل بامرأته. قال: في أصح القولين دون الدابة على الأشهار، بعد ذاك لا يصدق عليه أنه جماع، وإن كان هناك قول في قبال القول الأشهر وهو غير الأشهر أنه أيضا هذا جماع أعم من أن يكون مع إنسان أو مع غير إنسان. طب هذه المسألة فرع جديد، وهو هل أن هذا الحج الذي بيده والذي يجب عليه إتمامه، هل هذا الحج فرضه والثانية تعتبر عقوبة، أو أن هذا يكون عقوبة وفرضه يكون الحج من قابل، أي منهما؟ يقول المسألة خلافية، وتقدم الكلام مفصلا عن ذلك فيما سبق بأن الأولى فرضه والثانية عقوبة، أو الأولى عقوبة والثانية فرضه. بل إذا تتذكرون بعض الأقوال قال كان يقول بأنه يجب ماذا؟ يحج ثلاث مرات، الأولى فسدت وإن كان يجب إتمامها، والثانية فرضه، والثالثة ماذا؟ عقوبة له. وتقدم الكلام عن ذلك مفصلا. قال وهل الأولى التي بيده التي أفسدها فرضه والثانية عقوبة، أو بالعكس وهو أن الأولى عقوبة والثانية فرضه؟ قولان، والمروي هو الأول. توجد رواية وقد قرأنا هذه الرواية فيما سبق، وقلنا أن الرواية ضعيفة لأنها مقطوعة السند، يعني لم يقل الراوي أنه سأل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بل قال الراوي سألته قال، ولم يقل أن الذي سأله هل هو الإمام أو غير الإمام، أو أن الذي قال هل هو الإمام أو غير الإمام، إلا أن الرواية مقطوعة وقد تقدم البحث في ذلك. هنا يأتي السؤال، وهي ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ هل توجد ثمرة أو لا؟ سواء قلنا أن الأولى فرضه والثانية عقوبة أو بالعكس، هل توجد ثمرة أو لا توجد ثمرة؟ قال نعم توجد، هناك آثار فقهية تترتب على الخلاف الموجود. الثمرة الأولى هو أنه إذا فرضنا أن الذي ذهب إلى الحج والذي أفسد الحج كان أجيرا، سيأتي إن شاء الله في محله في باب الإجارة أنه بعقد الإجارة الأجير يتملك المال الأجرة، ولكن لا يستقر هذا الملك إلا بعد الإتيان بما اتفق عليه مما استأجر عليه. يعني زيد استأجر فلان لأن يصلي عن الميت سنة وأخذ المال، هو تملك هذا المال، ولكن متى يستقر أنه يكون هذا المال له؟ إذا أتى بالصلاة. أما في وسط الطريق لو مات أو لم يستطع أن يصلي لسبب أو آخر، يكون مالك ولا يكون مالك؟ لا يكون مالك، ولا بد أن يرجع الباقي. ومن هنا تجد أن البعض هؤلاء الذين يصلون بالإجارة مقتضى الاحتياط يقولون أن لا يتصرف في المال إلا بعد أن يأتي بالعمل المستأجر عليه، لأنه يتصرف في المال جميعا ثم بعد ذلك يأتي بالعمل، لأنه لا يستطيع أن يأتي بالعمل. مسألة خلافية بين فقهائنا، المهم بأنه استقرار الملكية لا يكون إلا بعد إتمام العمل المستأجر عليه. فإن قلنا أن الأولى فرضه هو بمجرد أن يتم الأولى فقد أتى بالفرض، فيكون قد استقر ملكية المال له أو لم تستقر؟ نعم استقرت، والثانية عقوبة. أما إذا قلنا أن الأولى عقوبة والثانية فرضه، إذن بمجرد إتمام الأولى لم يستقر المال في ملكه إلا بعد الإتيان بالفريضة في السنة القابلة. وتظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة لو كان معينا عليه تلك السنة التي فيها، هل يكون مستقرا استقرت الملكية أو لا، أو مطلقا، وقد قلنا فيما سبق أنه لو أطلق ينصرف إلى ماذا؟ ينصرف إلى نفس تلك السنة. هذا مطلب. وفي كفارة ثمرة أخرى تظهر بناء على أن الأولى فرضه والثانية عقوبة أو العكس، وفي كفارة خلف النذر لو كان قد نذر أو كان عليه عهد ويمين أن يحج هذه السنة. فإن كانت الأولى فرضه، طبعا وأفسدها، أفسد تلك الحجة، إن كانت الأولى فرضه فلم يخلف، فلم ماذا؟ فلم يحنث بالنذر. أما إذا صارت الثانية فرضه والأولى عقوبة حنف بالنذر أو لا؟ نعم حنف لأنه لم يأتي بهذه السنة، لم يفي بنذره في هذه السنة، وإنما يجب عليه أن يأتي بالسنة القابلة، فيكون قد أخلف النذر فتجب الكفارة. وفي كفارة خلف الناذر وشبه الناذر كالعهد واليمين، لو عين النذر بتلك السنة فإنه لو كانت الأولى فرضه لا يجب عليه كفارة النذر أو العهد أو اليمين، ولو قلنا أن الثانية فرضه وجب عليه كفارة حنث النذر. وفي المفسد المخدود، إن شاء الله سيأتي في الأبحاث اللاحقة فصل نعقده، الفصل السابع في المصدود والمحصور. ما هو المصدود؟ المصدود هو الذي يمكن للناس في للحاج أن يتم حجه، ولكن منعه مانع من عدو وغير ذلك، بخلافه في المحصور فإنه لا يمكنه هو أن يتم حجه. بحثه سيأتي. المصدود هو الذي منع، منع من إتمام الحاج. هذا الإنسان الذي اجتمع مع زوجته بعد الوقوف بعرفات وقبل الوقوف بمزدلفة، الآن بعد أن اجتمع وجاء كان يجب عليه إتمام الحاج بعد، لأنه قلنا يجب إتمام الحاج بدنا والحج من قابل. هذا الإنسان جاء ليدخل إلى مزدلفة صد عن مناسك الحاج، فماذا يفعل؟ في الرواية أو في الدليل كما سيأتي بحثه بعد ذلك أنه يحل المصدود حيث كان، يذبح هديه هنا ثم يحل من جميع الأعمال. خب الآن ما هو؟ قال لو فتح له الطريق، لو فتح له الطريق الآن انحل، ولكنه بدأ يرجع إلى بلده، جاءه الخبر مولانا ارتفع المنع مولانا. طبعا المسألة هي عملية ممكنة كما وقعت أيضا عملية، وهو أنه يأتي الخبر أنه لا مولانا خلي يرجعون فجان يتمون مناسكهم. خب هنا ماذا يقول؟ إن كانت هذه التي بيده عقوبة فلا يجب الإتمام، ثم إن كانت هي الفرض فيجب الإتمام. فإن فرغنا هذا الحج الذي أفسده وصد عن إتمامه كان حجه الفرض، فريضته فرضه هذه، فيجب عليه أن يرجع ويتم مناسك الحاج والعقوبة في القابل. أما إذا كان ليس كذلك، ليس الأمر كذلك، فإنه لا يجب عليه الإتمام، وإن كان الوقت باقيا يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يأتي بالقضاء أيضا في تلك السنة، فتكون العقوبة والفرض في سنة واحدة. هذا إذا جعلنا الأولى عقوبة، أما إذا جعلنا الأولى فرضه فإنه يجب عليه الإتمام مناسك الحاج والعقوبة تكون في القابل. إذا ظهرت الثمرة، وهو أنه إن كانت الأولى فرضه وصد وكان قد أفسد الحاج فيجب عليه الرجوع والإتمام والحج من قابل بعنوان العقوبة، أما إن كانت الأولى عقوبة مفارضة فلا يجب الإتمام، وإن كان الوقت باقيا يستطيع أن يأتي بفرضه، فتجتمع العقوبة والفرض في سنة واحدة. قال وفي المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته أو غير سنته. في الحاشية يقول يعني إن جعلنا حاشية رقم 6، إن جعلنا الأولى عقوبة وصد عن إكمالها فتحلل سقطت عنه العقوبة، فإن زال العذر وتمكن من الحج في تلك السنة وجب وأجزأ عن فرضه وهو حج يقضى لسنته، وإن لم يتمكن قضاه في القابل وسقطت العقوبة أيضا. وأما وإن جعلنا الأولى فرضه وصد عن الإكمال لم يسقط الفرض، بل يجب القضاء في تلك السنة أو بعدها ثم يحج في القابل للعقوبة. هذا كله إذا كان الرجل إذا كان الرجل الذي أتى بهذا العمل قد طاوعته المرأة، طاوعته زوجته، فأيضا يجب عليها ما يجب على الرجل من البدنة والإتمام والحج من قابيل، يعني الذي لم يكره زوجته على هذا العمل لا يجب عليه إلا البدنة والإتمام والحج من قابيل. أما لو أكره ماذا؟ تفصيله سيأتي. قال وعليها أي على المرأة مطاوعة، يعني لو طاوعته مثله، أي مثل ما على الرجل من البدنة والإتمام والحج من قابيل، كفارة وقضاء من قابيل. انتهينا. واحترزنا بالعالم. التفتوا جيدا في عبارة المتن، الجملة أو العبارة مطلقة، لم يقيدها بالعالم والعامد، وإنما الشارح قيدها بالعالم والعامد. يقول لماذا احترزنا؟ واحترزنا بالعالم العامد، عندما قلنا عامدا عالما احترزنا عن الناس ولو للحكم، واحترزنا عن الجاهل فلا شيء عليهما. والروايات أيضا موجودة، إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وكذلك فيما يرتبط رفع ما لا يعلمون، ومما لا يعلمون ماذا؟ النسيان، من موارد المرفوع النسيان. وكان على المصنف تقييده، يعني كان ينبغي أن يقول في الوطئ عامدا عالما لا مطلقا. وكان على المصنف تقييده، يعني تقييد الحكم بما ذكرناه، إلا أنه يعتذر للمصنف الشارح، يقول فيما يرتبط بالناس يمكن إخراجه بنفس عبارة المتن. لماذا؟ باعتبار أنه المتن العبارة هكذا، في كفارات باقي المحرمات، والناس الجماع ليس بالنسبة إليه ماذا؟ محرم، فهو خارج، فلا يحتاج إلى التقييد، لأن العبارة عبارة المتن ماذا؟ في كفارة المحرمات، والناس الجماع محرم عليه وليس بمحرم عليه، إذن لا يحتاج إلى إخراجه لأنه خارج بقرينة قوله باقي المحرمات. وإن أمكن إخراج الناس من أي جهة، يعني إخراجه من عبارة المتن، من حيث عدم كونه أي الجماع محرما في حقه، أما الجاهل فآثمون. لماذا؟ باعتبار أنه مقصر في التعليم، كان ينبغي أن يتعلم. وإن كان هسه هناك فحوص مفصلة، أن المراد من الجاهل الذي رفع عنه القلم، هل المراد مطلق الجاهل أعم من القاصر والمقصر، أو المراد منه الجاهل المقصر؟ أما الجاهل المقصر فإنه لا. هناك تفاصيل ذكرها محققون من العلماء، وهي بأن الجاهل على قسمين، جاهل قاصر وجاهل مقصر. الجاهل القاصر هو الجاهل الذي لا يعلم أيضا بجهله، أصلا كان يعتقد أن الحكم هكذا. شوفوا أكو فرق بين حالتين، مرة الإنسان يريد أن يخرج قبل الزوال من شهر رمضان من بيته، يريد يسافر، يقول طب أنا مسافر وبعد ساعة أستطيع أن أكل، سنأكل من البيت من الشيء ونطلع، كما أنه كثيرا ما يقع هذا، يأكل ويخرج. وإذا تسأل مولانا يجوز أو لا يجوز، كل إشكال ما بمولانا أصلا، ولا يخطر في ذهني أن هذه المسألة لعله حكمها يختلف، لا أساسا، جاهل وجاهل بأنه جاهل، بل يعتقد ماذا؟ أن العمل لا إشكال فيه، هذا جاهل خاص. فعند جهل مركب، هم جاهل هو هم يجهل أنه جاهل، وأخرى لا، جاهل ولكنه يحتمل أن هذا الحكم أو أن هذه المسألة فيها حكم غير الذي هو يريد أن يفعل، ولو بنحو الاحتمال. بس يقول مولانا احنا نأكل بعدين نسأل، بس يأكل وبعدين نسأل تبين الحكم كذا، هذا الجاهل يسمى جاهل مقصر. لماذا؟ لأنه كان يحتمل أنه في هذه المسألة يوجد حكم على خلاف ما يريد أن يعمل، ولو احتمال 10% 5%، هذا الإنسان لو تبين له بعد ذلك الخلاف يجب عليه. إلا أن العبارة هنا مطلقة، يقول والجاهل آثم وليس عليه شيء، يعني لا يوجد عليه حكم وضعي وإن كان عليه حكم تكليفي وهو الإثم. من الأمور التي يجب أيضا، طبعا قلنا البدنة إتمام الحج، الحج من قابل، أكو واجب الرابع أيضا، ويفترقان إذا بلغ موضع الخطيئة، ذلك العمل الذي قام به لو وصلاه في السنة القابلة يفرق بينهما. الرواية أيضا موجودة، قال الرواية في الباب الثالث الرواية الثانية، ويفرق بينهما حتى يقضي المناسك. طبعا يفرق بينهما في الحج الأول، ويفرق بينهما ماذا؟ في الحج من قابل بمصاحبة ثالث. هذا الثالث لا بد أن يكون محترم، ومراد من المحترم يعني المحترم الاجتماعي، مراد من المحترم يعني مما يحتشم من. أما طفل عمره سنتين 3 سنوات ثالث معهما، هذا لا يحتشم منه. ثالث محترم في حج القضاء إلى آخر المناسك، والمسألة خلافية أنه فقط في حج القضاء يفرق بينهما، أو يفرق بينهما أيضا في الحج الذي أفسد ويجب إتمامه. وقيل يأتي، والحمد لله رب العالمين.